السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النحل بحمد الله تعالى. ووصلنا بحمد الله وفضله وكرمه وجوده إلى قول الله جل ذكره، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ونتحدث عن معاني الكلمات الأمثال الأشباه التي الذين تشركونهم معه، أبكم أخرس لا يتكلم خلقة، كل عبء ثقيل مولاه من يلي أموره ويعوله، كلمح البصر كخطفة بالبصر ونظرة سريعة، مسخرات مذللات للطيران، سكنا راحة واستقرارا، تستخفونها يخف عليكم حملها، ضعنكم ترحالكم، أصوافها الأصواف من الضأن، وأوبارها الأوبار من الإبل، وأشعارها الأشعار من المعز، ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار، أكنانا مواضع تستكنون بها من الكهوف، سرابيل ثيابا، بأسكم حربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. في الآية السابقة تكلمنا عن معنى الحفدة، وهنا زيادة يعني فائدة ذكرها القرطبي. قال ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن، بل نصه: ألا ترى أنه قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فجعل الحفدة والبنين منهن. وقال ابن العربي: الأظهر عندي في بنين وحفدة أن البنين أولاد الرجل لصلبه، والحفدة أولاد ولده، وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا. ويكون تقدير الآية على هذا: وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن. قال القرطبي عن ذلك: إذا فرعنا على قول المجاهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن الحفلة الخدم والأعوان، فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان. قال ابن العربي: روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم. وفي الصحيح عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراش وتطبخ القدرة وتقم الدار بحسب حالها وعادة مثلها. قال الله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكأنه جمع لنا فيها السكن والاستمتاع وضربا من الخدمة بحسب جري العادة. ثم قال بعد ذلك القرطبي رحمه الله عليه: قال: ويخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة، ليتعلم الناس أهل الإسلام المباركين، يخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة ويعينها، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج، وهذا قول مالك، ويعينها. وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف النعل ويقم البيت ويخيط الثوم صلوات الله وسلامه عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وقد قيل لها: ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي في الشمائل. ثم قال رحمة الله عليه: وينفق على خادمة واحدة، وقيل على أكثر، على قدر الثروة والمنزلة. وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن في استعذاب الماء وسياسة الدواب، ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجته فيما خف ويعينها، وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجهن ويترفهن معهن إذا كان لهم منصب ذلك. فإن كان أمرا مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك، فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها، فالتزم إخدامها فينفذ ذلك وتنقطع الدعوة فيه، أو فينفذ ذلك وتنقطع الدعوة فيه. الله جل ذكره يقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، وهذا يدل على جهل المشركين وظلمهم، وأنهم يعبدون من دون الله تعالى آلهة شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض، فلا ينزلون مطرا ولا رزقا، ولا ينبتون نباتا من الأرض شيئا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا، فإن غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع، ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع وعلى ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. فهذه صفة آلهتهم، كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها، ولذلك يدل هذا على ضلالهم وجهلهم العظيم. فلذلك قال الله فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا أن ألا نقول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم جرم عظيم، وعلينا أن نسمع ما ضربه الله العليم القدير الخبير من الأمثال. فلهذا ضرب الله تعالى مثلين عظيمين نذكرهما إن شاء الله تعالى الآن. فربنا جل ذكره يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فربنا تعالى ينبه على ضلالة المشركين، وهذه الآية منتظمة بما قبلها من ذكر نعم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم. ضرب الله مثلا أي بين شبها، ثم ذكر ذلك فقال عبدا مملوكا، كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمر على شيء، ورجل حر قد رزق رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، كذلك الله العظيم وهذه الأصنام. فالذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخر بإرادة سيده. ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة، فإن النكر في الإثبات لا تقتضي الشمول عند أهل اللغة، كما ذكر القرطبي ذلك رحمة الله عليه، إنما النكر في النفي هي التي تقتضي الشمول، وإنما تفيد واحدا إذا كانت النكرة في الإثبات فتفيد واحدا، فإذا كانت بعد أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعي، كقوله اعتق رجلا ولا تهن رجلا. وقال قتادة هذا المثل للمؤمن والكافر، فذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر، لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى أن معنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا المؤمن، قال القرطبي والأول عليه الجمهور. وفعلا يعني رد هذا القول القرطبي عبد الجليل الطبري رحمه الله عليه، واختار أن هذا المثل لله تبارك وتعالى. قال والأول عليه الجمهور من أهل التأويل، قال الأصم المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشد من مولاه أسرا وأنظر وجها، وهو لسيره ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه. فقال الله ضربا للمثال أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم، فكيف جعلتم أحجارا أمواتا شركاء لله في خلقه وعبادته وهي لا تعقل ولا تسمع؟ ولذلك يا إخواني ابن عباس رحمة الله عليه قال هذا مثلا ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذلك قال قتادة، واختار ابن جرير عفوا، أنا ذكرت أنه ابن جرير رد القول، لا ابن جرير اختار هذا القول، اختار أن هذا المثال ضرب للمؤمن والكافر، والعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق رزق الحسن ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. وقال ابن نجيع عن مجاهد وهذا مثل للوثن والحق، فهل يستوي هذا وهذا؟ هذا الرأي الثاني هو الذي رده ابن نجيع الطبري رحمه الله عليه. وربنا تعالى ضرب مثلا آخر فقال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. والقرطبي رحمه الله عليه في الآية السابقة قال فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر، لا شك في ذلك، الغضبان نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك، وأنه لا يملك شيئا، وأن ملك وإن ملك وإن ملك وإن ملك. قال وبعد ذلك قال وقال استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده، وعلى أن بيع الأمة طلاقها معولا على قول لا يقدر على شيء، فظاهره يفيد أنه لا يقدر على شيء أصلا، لا على الملك ولا على غيره، فهو على عمومه إلا أن يدل دليل على خلافه. وذكره رحمة الله على عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما ملك العبد، ملك العبد، فإذا ملكه سيده جرى ذلك له، جرى ذلك له. ابن عباس روي عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين، فأمره أن يرتجع بملك اليمين، بملك اليمين. وابن عمر كان يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه ذلك. وقال ذكر القرطبي رحمة الله عليه، قال أبو منصور، يعني يقصد أبو منصور المتريدي، محمد بن محمد بن محمود المتريدي، قال في عقيدتي الرزق ما وقع الاغتذاء به. قال القرطبي وهذه الآية ترد على هذا التخصيص، وكذلك قول تعالى وما رزقناهم ينفقون، وقول وأنفقوا مما رزقناكم، وغير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقول أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها، وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل. وكذلك فالغنيمة كلها رزق، وكل ما صح به الانتفاع فهو رزق، ومراتب أعلاها ما يغذي. وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في قوله يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. قال وفي ألسنة المحدثين السماع رزق، يعنون سماع الحديث رزق، ولا شك أنه صحيح، وهو الله الطاعة رزق، وبر الأولاد رزق. نعم، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجارا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، فالمثال الأول عبد مملوك رقيق لا يملك نفسه، لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيء، والمثال الثاني حر غني قد رزق الله منه رزقا حسنا. عفوا، المثال الثاني رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء، لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه، أي يخدم مولاه ولا يستطيع أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه، فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم، فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان، فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، لا يكون كفوا ولا ندا لمن له الملك سبحانه، ولمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. وفي المثال الأول ضرب الله المثل الأول عبد مملوك رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال شيئا، والثاني حر غني رزقه الله من المال رزقا حسنا من جميع أصناف المال، وهو كريم محب للإحسان ينفق سرا وجارا، هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان. فضرب الأمثال فيها فائدة جليلة، فلذلك إذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق الضعيف العاجز والذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق العظيم المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء سبحانه وبحمده. ولذلك في المثال الثاني مجاهد قال هذا أيضا المراد به الوثن والحق سبحانه، والمعنى أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي بعث ولا يأتي بخير ولا ينجع مسعاه، هل يستوي من صفته هذه ومن يأمر بالعدل أي بالقسط؟ فقوله حق وفعاله مستقيمة، وهذا على صراط مستقيم. وبهذا قال السدي كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وقتادة وعطاء الخراساني، واختار هذا القول ابن جرير رحمة الله عليه. وابن جرير ذكر أثرا موقوفا عن ابن عباس ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال نزلت في رجل من قريش وعبده وفي قوله ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء قال إلى قوله على صراط مستقيم قال هو عثمان عفان قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير هو مولى لعثمان بن عفان كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض الله سبحانه جل ذكره هو الذي أحاط وهو المنفرد بغيب السماوات والأرض إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فربنا هو المنفرد بعلم الغيب لا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا الله ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متى الساعة إلا الله سبحانه جل ذكره وإنما هي إذا جاءت كلمح البصر أو أقرب من ذلك فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم ولذلك ربنا تعالى يدلل بهذه الآية على كمال قدرته وفي علمه الغيب غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله وفي ويدل كذلك على قدرة الله التامة التي لا تخالف ولا تمانع وإنما إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون كما قال جل ذكره وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي فيكون ما يريد كطرف العين وهكذا قال ها هنا وما أمرنا إلا واحدة كإلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب سبحانه جل ذكره إن الله على كل شيء قدير هذه الآية التي هنا كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ثم تفضل الله تعالى على عباده ويذكرهم في هذه الآيات ببعض النعم أيضا قال الله تعالى يذكرهم بإخراجهم إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم بعد هذا يرزقهم السمع والأبصار الأسماع التي يدركون بها الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة التي وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح كما ذكر الحافظ الكثير وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها وهذه القوة والحواس تحصل الإنسان على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه فيستعين بكل جارحة وبكل عضو على طاعة مولاه كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال فإذا قال الله تعالى فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه قال فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله صارت أفعاله كلها لله فلا يسمع إلا الله إلا لله فلا يسمع إلا إلا إلا الله ولا يبصر إلا الله أي ما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله مستعينا بالله في هذا كله ولهذا جاء في بعض روايات الحديث غير الصحيح بعد قوله ورجله التي يمشي بها قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي اللهم اجعلنا كذلك يا رب العرش العظيم ولهذا قال الله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كما قال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهنا يا إخواني ذكر القرطبي في قوله الله الذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قال ذكر فيها ثلاثة أقاويل أحدها لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم والثاني لا تعلمون شيئا مما قضي عليكم من السعادة والشقاء والثالث لا تعلمون شيئا من منافعكم نعم ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله مسخرات أي مذللات لأمر الله تعالى وفي جو السماء الجو ما بين السماء والأرض، وأضاف الجو إلى السماء الارتفاع عن الأرض. وفي قول مسخرات دليل على مسخر سخرها ومدبر مكنها من التصرف. ما يمسكون إلا الله في حال القبض والبسط والاصطفاف، وهذا يدلك على قدرة الله جل ذكره تبارك وتعالى. سبحانه وبحمده ينبه الله عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو في جو السماء، وما يمسكه أبدا إلا الله تبارك أسماؤه وتعالى صفاته. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. والله جعل لكم، بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لآيات لقوم يؤمنون بالله وما جاءت به رسلهم، آيات عن علامات وعبر ودلالات. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم إقامتكم. ربنا جل ذكره يذكر عباده تمام نعم على عبيده بما جعلهم من البيوت التي يسكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. وجعلهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا من الأدمي يستخف الأدمي عن الجلد، يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها أي الغنم، وأوبالها أي الإبل، وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام أثاثا ومتاعا إلى حين. وهنا في قول الله تعالى جعل لكم أي صيرا، قال القرطبي رحمه الله عليه: وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماء، وكل ما أقلك فهو أرض، وكل ما سترك من جهتك الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت. وهذه الآية فيها تعديد نعم الله على الناس في البيوت، فذكر أولا بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة. قال: سكنا أي تسكنون فيه وتهدأ جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره، إلا أن القول خرج على الغالب وعد هذا من جملة النعم، فإنه لو شاء خلق العبد مضطربا أبدا كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد ولو خلقه ساكنا كالأرض لكان كما خلق وأراد، ولكنه أوجده خلقا يتصرف للوجهين ويختلف حاله بين الحالتين وردده كيف وأين. والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع. وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها أي من الأنطاع والأدم، بيوتا يعني الخيام والقباب يخف عليكم حملها في الأسفار يوم ظعنكم. قال القرطبي: الظعن سير البادية في الانتجاع والتحول من موضع إلى موضع، ومنه قول عن ترى: ظعن الذين فراقهم أتوقعوا وجرى ببينهم الغراب الأبقع. قال: والظعن الهودج أيضا. قال: ألا هل هاجك الأضعان إذبان وإذ جالت بوشك البين غربان. وقال ابن العربي: وهذا أمر انتشر في تلك الديار وعزيت عنه بلادنا، يعني الأندلس ليس فيها الأدم من الجلود، يعني الخيام من الجلود، فلا تضرب الأخبية عندنا إلا من الكتان والصوف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم، وناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة واعتلاء في الصفة وحسنا في البشرة، ولم يعد ذلك صلى الله عليه وسلم طرفا ولا رأه شرفا، لأنه ممن تن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه، وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان. قال: من غريب ما جرى أن زرت بعض المتزاهدين من الغافلين مع بعض المحدثين، فدخلنا عليه في خباء كتان، فعرض عليه صاحب المحدث أن يحمله إلى منزلي ضيفا، وقال: إن هذا موضع يكثر فيه الحر، والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك. فقال: هذا الخباء لنا كثير، وكان من صنعنا، في رواية من صنفنا أو في صنفنا من الحقير، يعني كأن يقول الخباء هذا كثير علينا، وأيضا يعني نحن يعني لا نستحق أصلا خباء مثل هذا، يعني أنه زاهد في الدنيا. قال فقلت ليس كما زعمت، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس الزهاد قبة من أدم طائفي يسافر معها ويستظل بها، فبهت ورأيت على منزلة من العين فتركته مع صاحبي وخرجت عنه. يعني شاري إخواني، العبد لا يحرم شيئا على نفسه أحله الله سبحانه، وما من أصوافها وأبالها وأشعارها. هنا في هذا الموطن القرطبي رحمة الله عليه تكلم عن حكم الجلود، جلود الميتة وحكم الانتفاع بها، وأنا بحول الله تعالى أجمل القول في هذه المسألة فأقول: أولا، الجلود الصناعية الموجودة الآن سواء كانت من المنتجات البترولية أو غيرها مباح طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة كما نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. وأما الأشياء المصنوعة من جلود الحيوانات فيختلف حكمها بحسب جلد الحيوان الذي صنعت منه، والجلد الحيوان له أحوال. أولا، أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم وقد ذكي، يعني ذبح زكاة شرعية، فهذه جلود طاهرة بإجماع أهل العلم، لأنها صارت طيبة بالزكاة كجلود الإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب وغيرها سواء دبغت أم لم تدبغ. قال ابن حزم: واتفق أن جلد ما يؤكل اللحم إذا ذكي طاهر جائز استعماله وبيعه. وأيضا ثانيا، أن يكون جلد حيوان مأكول اللحم ولكن الحيوان لم يذك زكاة شرعية، بل إما أن يكون ميتة وإما أن يكون قد ذبح ولكن بطريقة غير شرعية، فهذا الجلد يكون نجسا لأنه جزء من الحيوان الميت، والحيوان الميت نجس ولا يطهر إلا بالدباغ، فإذا دبغ صار طاهرا. والدباغة هي معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بها من نتن وفساد ورطوبة. وكان يستعملون لذلك القرض وهو ورق الشجر، شجر السلم والعفص والشب، نبت طيب الرائحة وقشور رمان. وفي العصر الحديث يتم دباغة الجلود في المصانع الكبرى بواسطة بعض المواد الكيميائية التي تنقي الجلد وقوية تؤدي الغاية نفسها. فالدباغة تحصل بأي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد، وجميع الجلود المستخدمة اليوم في الحقائب والملبوسات والأحذية ونحوها ونحو ذلك قد تم دباغها وتنظيفها من رطوبة الدماء، يعني ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ويدل على طهارة هذه الجلود بالدباغة ما رواه مسلم عن أبي الخير أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء ويجعلون فيها الودك الشحم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تصدق على ميمونة، على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابة فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فهذا يدل على أن جلد ميتة الحيوان الذي يؤكل لحمه يطهر بالدباغ. قال ابن بطال رحمة الله عليه: وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى. وذكر ابن القصار أن هذا آخر قول مالك وهو قول أبو حنيفة والشافعي. وثالثا، أن يكون الجلود، أن تكون الجلود من جلود السباع، أن تكون من جلود السباع مثل جلد الأسد والنمر والفهد والذئب والدب وغير ذلك، فجلود هذه الحيوانات نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة، فهي نجسة في جميع الأحوال. واختلف العلماء هل الدباغة تطهر هذه الجلود أم لا، وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا فلا يجوز استعمالها على كلا الحالين، لما ورد من النصوص الصحيحة في النهي عن استعمالها. ويدل على هذا ما جاء عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه الترمذي وصححه النووي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وعن المقدام بن معدي يكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، والحديث رواه الإمام داود في سننه وصححه العلامة الألباني. فهذه الأحاديث تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ، هو قول عبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق، وشددوا في لبسها والصلاة فيها. وقال بعض العلماء إن النهي عن جلود السباع المقصود به استعمالها قبل دباغتها، وقال النووي رحمة الله عليه: وهو ضعيف، إذ لا معنى لتخصيص السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء. والعلة في النهي عن استعمال هذا الجلود لما فيها من الكبر والخيلاء، ولأن فيها تشبيها بالجبابرة، ولأن زي أهل الترف والإسراف. رابعا أن يكون جلد حيوان غير مأكول اللحم من غير السباع، مثل جلود الثعابين والفيلة والحمير والقرود والخنازير ونحو ذلك، فهذا الجلد وما أشبهها والله أعلم نجسة، سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة، فيها نجسة في جميع الأحوال. ولكن لو دبغت هذه الجلود هل تطهر؟ في هذه المسألة خلاف من العلماء، فقيل إن الدباغة تطهر جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا القول كما قال ابن عبد البر عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام، ذكر ذلك في الاستذكار رحمة الله عليه. ويدل لهذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، والحديث رواه الترمذي والصحاح البخاري، والترمذي أيضا صحاح. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، ويصيغة عموم تشمل جميع أنواع الجلود، واستثنى من ذلك الكلب والخنزير لأنهما نجسان في حال الحياة، فإذا كانت الحياة هو أقوى من الدباغة في التطهير لم تطهرهما، فمن باب أولى الدباغة. والكلب والخنزير كل منهما نجس العين، أي أن ذاته بجميع أجزائها نجسة حيا وميتا، فليست نجاسته لما فيه من الدم أو رطوبة كنجاسة غير من ميتة الحيوانات، فلذا لم يقبل التطهير، وذكر ذلك في الموسوعة الفقهية. وابن عبد البر قال في قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، قال قد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك، ذكر ذلك في التمهيد. وقال رحمة الله عليه أما قول أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنما يقتضي جميع الأهب، وهي الجلود كلها، لأن اللفظ جاء في ذلك مجيء عموم ولم يخص شيئا منها، وقول جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلا جلد الخنزير فإنه لا يدخل في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن محرم العين حيا وميتا، وجلده مثل لحمه، فلما لم تعمل في لحمه ولا في حياته الزكاة لم يعمل الدباغ في إهابه شيئا. والقول الثاني أن الدباغة لا تطهر إلا جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه، وأما الحيوان غير مأكول اللحم فلا تطهره الدباغة، وهذا مذهب الأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وأيضا اختاره جمع من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وقبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. أقول يا أحبة الكرام، هذه الآية العظيمة يقول الله تعالى فيها والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، قال الخليل أثاثا أي متاعا منضما بعض إلى بعض من أثى إذا كثر، قال وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكر. وابن عباس قال أساسا أي ثيابا، والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال أساسا أي تتخذون منه أساسا وهو المال، وقيل المتاع وقيل الثياب، والصحيح أنه أعم من هذا كله، فإنه اتخذ من الأساس البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن عباس الأساس المتاع، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي والخرساني والضحاك والقتادة، إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه. وقال الله تعالى والله جعلكم مما خلق ظلالا أي من الشجر، وجعلكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل، حصونا ومعاقل، والله جعلكم من خلق ظلالا، والظلال كل ما يستظل به من البيوت والشجر. وأكنانا الأكنان جمع كن، وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك، وهي هنا الغيران في الجبال، جعلها الله عدة للخلق يأوون إليها، جعل الله تعالى عدة للخلق يأوون إليها ويتحصلون بها ويعتزلون عن الخلق فيها. وفي الصحيح صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يتعبد بغار حراء ويمكث فيه الليالي. وفي صحيح البخاري خرج صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة مهاجرا هاربا من قومه فارا بدين مع أبي بكر، حتى لحق بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليالي إلى آخر الحديث. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا حصونا ومعاقل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وهي الثياب سرابيل تقيكم سرابيل أي من القطن والكتان والصوف وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر القمصان واحدها سربال وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الدروع التي تقي الناس. وهنا يا إخواني لو قال قائل قال الله تعالى تقيكم الحر ولم يذكر البرد فالجواب أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل وكانوا أهل حر ولم يكونوا أهل برد فذكر لهم نعمه التي اختص بهم ويشاهدونها كما خصهم بذكر الصوف وغيره ولم يذكر القطن والكتان ولا الثلج فإنه لم يكن ببلادهم قال ذلك عطاء الخراساني وغيره. فذكر أحدهما يدل وأيضا ذكر أحدهما يدل على الآخر مثل قول الشاعر وما أدري إذا يممت وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وسرابيل تقيكم الحر دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء وقد لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاء الجراحة وإن كان يطلب الشهادة وليس على العبد أن يطلبها بأن يستسلم للحتوف وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف ولكنه يلبس لأمة حرب لتكون له قوة على قتال عدوه ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. قال الله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون أي تنقادون لله جل ذكره. وروي عن ابن عباس بسند ضعيف لعلكم تسلمون يعني من الجراح وهذا لا يصح عنه. وقراءة الجمهور لعلكم تسلمون لعلكم تسلمون يعني لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم الله علينا إما سواه. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه الآيات العظيمات تدلل على أن العبد ينبغي عليه أن يتذكر نعم الله فيزيد ذلك إيمانا ويزيد ذلك استكانة لربه ويرى نعمة الله فتدل على وحدانية الله سبحانه فيستدل بأفعال الله على وحدانيته سبحانه وأن المستحق للعبادة. قال الله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان فإنما عليك البلاغ يا محمد ليس عليك إلا البلاغ وأما الهداية إلى الله سبحانه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم يعرفون نعمة الله قال السدي يعني محمدا يعرفون أنه رسول الحق كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأيضا قيل قال مجاهد يعرفون نعمة الله يعني ما عدد الله عليهم في هذه السورة من النعم يعني جعل جحود النعمة. يعرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم. وقال عون بن عبد الله هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا ولولا فلان ما أصبت بكذا. وقال الكلبي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا نعم هي كلها من نعم من الله ولكنها بشفاعة آلهتنا نعوذ بالله. قال وقيل يعرفون نعمة الله بتقلب فيها وينكرونها بترك الشكر. قال القرطبي احتمل سادسا يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرخاء. ثم قال أيضا سابعا يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم. وذكر أخيرا ثامنا يحتمل قال يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم. فحال الكفرة أنهم يجحدون نعمة الله يعرفون نعمة الله كما فرعون فعل. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وختام الآية في قوله وأكثرهم الكافرون المراد جميعهم الكافرون الذين ينكرون نبي محمد ونبوته والذين ينكرون توحيد الله تعالى وغير ذلك من هذه المعاني التي ذكرناها، فأكثرهم الكافرون بمعنى والله أعلم جميعهم الكافرون. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفهما وفقها في الدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.